فالشبهة قائمة بأنه قال هذا متعوذا يعني خوفا من السيف، ولم يقل ذلك اعتقادا لكلمة التوحيد، ولكن يبقى أننا نأخذ منه ونقبل الظاهر فيكف عنه. فإن ثبت بعد قول هذه الكلمة على عليها فهذا هو المطلوب، فإن الرجل قد يوفق للإسلام في آخر لحظات حياته، وإن ظهر منه ما يناقضها أخذناه بذلك المناقض، ودلنا هذا على أنه قال تلك الكلمة متعوذا، هذا احتمال، ويحتمل أنه قال ذلك عن اقتناع ولكنه انتكس بعد ففارق الإسلام. فعلى كل كان الواجب في حق هذا الرجل أن يكف عنه ويترك مدة حتى يتبين صدقه من كذبه. فكان إنكار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. طيب لو أن هذا الرجل أخذ فترك فتبين منه خلاف لا إله إلا الله، فصدرت منه كلمات كفرية مثلا أو أفعال كفرية، هل كان هذا الرجل سيترك؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الذي يبدل دينه فقد يكون مع تبديله للدين يقول لا إله إلا الله، ولكنه بدل في غير جانب التوحيد مثلا. فعلى كل هذا الاستدلال بحديث أسامة غير صحيح في أن من قال لا إله إلا الله فهذا لا يكفر ولا يقتل أبدا، وأن لا إله إلا الله تكون عاصمة مطلقا حتى لو أتى بما يكفر ولو أتى بما يناقض، هذا الاستدلال باطل، وليس هذا هو المراد من حديث أسامة رضي الله عنه. وقول المؤلف أنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا، هذا يحتاج إلى نظر هل ورد في هذه القصة. فالذي أعلم أن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في سرية فمر بهم رجل فألقى عليهم السلام، وقام بعضهم بقتله وكان مع الرجل غنيمة شيء من الغنم، قام الرجل بقتله وظن أنه ألقى السلام ليحقن بذلك دمه ليظن أنه من المسلمين، فأنزل الله جل وعلا الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وعلى كل يعني قد يقال أنزل الله تعالى في ذلك يعني في هذا الأمر لا يعلم به يعني سبب النزول الخاص أنه كان في هذه القصة، لكن المراد في التثبت حال القتال في سبيل الله جل وعلا، فأولئك كانوا سرية خرجوا في سبيل الله، وقصة أسامة سرية خرجوا في سبيل الله. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فأمر الله جل وعلا بالتثبت. طيب من جملة ما يتثبت فيه أنه إذا قال بعض العدو قال لا إله إلا الله كالذي وقع في قصة أسامة فإنه يكف عنه حتى يظهر منهم ما يناقض هذه الكلمة. وهكذا لو ألقى السلام الذي هو شعار المسلمين فلا يقال هذا قاله متعوذا قاله لتسلم له نفسه وليسلم له ماله، لا، بل يجرى على الظاهر. وقوله سبحانه وتعالى فتبينوا يعني بمعنى فتثبتوا. طيب إيش معنى هذا التثبت؟ معناه أنه قد يكون صادقا في قوله لا إله إلا الله، فنكون لما تثبتنا سلمنا من أن نقتل نفسا معصومة، وقد نتبين فيظهر لنا كفر هذا الرجل وأنه قال هذه الكلمة اتقاء لا أكثر. فإذا قتل أو فحين يقتل يقتل عن بينة، وأن هذه الكلمة لم يقلها معتقدا لها، وإنما قالها خوفا على نفسه واتقاء من أن يقتل وأن يؤخذ معه أو ما معه من مال. وإلا فلو كان الإنسان بمجرد قول لا إله إلا الله فصار دمه محقونا ولا يجوز أن يقتل أبدا، طيب إيش فائدة فتبينوا؟ من فائدة من فتبينوا؟ فكان سيكون أمر بخلاف هذا، أنه إذا قال الرجل لا إله إلا الله يكف عنه تماما ولا يتبين في أمره ولو أتى بعد هذا ببعض نواقض الإسلام. قال فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل بقوله تعالى فتبين. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، إذا كان مجرد قولها لا يقتل أبدا ولو أتى بما يناقض إيش فائدة التثبت؟ لا، كان سيقال فكفوا عنه وانتهى الأمر. فلما قال فتبين يدل على تثبت، وأننا ننظر في حاله بعد هل تم على هذه الكلمة بمعنى أنه يأتي بما تستلزم هذه الكلمة يبتعد عما يناقض هذه الكلمة أم أنه يخالف ذلك. طيب قال وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، يعني أمرت أن أقاتل الناس، معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه، هذا ابتداء، إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. وهذه الحديث تفهم مع حديث من بدل دينه فاقتلوه، قال لا إله إلا الله يكف عنه، دخل بذلك في الإسلام. طيب بدل هذا نقض هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاقتلوه، فمن ناحية قوله من بدل دينه يدل على أنه كفر، وقوله فاقتلوه يدل على الحكم في ذلك، فكفر ويقتل، فيجتمع الأمران الكفر والقتل. قال والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. طيب هؤلاء يؤتوا، وهذا ما أخذ كثير من أهل البدع، أنهم ينظرون إلى بعض النصوص التي تكون في باب ما ولا ينظرون إلى النصوص الأخرى. طيب هناك نصوص أخرى يحتاج إلى الجمع بينها وبين هذه النصوص. الآن لو أخذنا بحديث أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، طيب أين موضع حديث من بدل دينهم فاقتلوه؟ أين نضع هذا الحديث؟ وهكذا ما ذكره المؤلف ها هنا، وقد مر شيء منه من قبل في قتال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، أين موضع هذه النصوص؟ وما ألزم المؤلف به من قبل في من جحد يقول لا إله إلا الله ويجحد الصلاة أو يجحد الصيام أو يجحد بعض الضروريات في الإسلام، يجحد تحريم الخمر، يجحد تحريم السرقة، ينكر البعث، فكيف نجمع بين النصوص في هذا وذاك؟ فلو أخذنا بمجرد هذا فكانت ستكون لا إله إلا الله عاصمة مطلقا، ولكن للإنسان بعد هذا أن ينقض الإسلام بكثير من النواقض ويقال هو مسلم قد قال لا إله إلا الله، فسنهدر جانبا كثيرا من النصوص الشرعية، وكذلك أيضا سنخالف إجماع المسلمين، فإنه كما مر المسلمون مجمعون على أن من جحد وجوب الصلاة أنه كافر ولو كان يصلي، لكنه يقول ليست واجبة فهذا كافر بالإجماع، مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي أيضا فهو كافر بالإجماع. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد كما جاء في الصحيحين. الخوارج يقولون لا إله إلا الله، إذن هؤلاء دخلوا في الإسلام، ولم يقف الأمر عند هذا، بل مبالغون أو مجتهدون في الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن وشيء كثير من العبادات، ومع هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتم، يخبر عن نفسهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتل استئصال، بحيث لا أبقي منهم أحدا أقدر عليه. طيب هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، كيف نجمع بين هذا النص وقصة حديث الخارجة أخرجه الإمام مسلم عن نحو 10 من الصحابة فضلا عما جاء خارج صحيح الإمام مسلم، كيف سنوفق بين هذه النصوص التي جاءت في الخوارج وبين حديث أسامة؟ فمن ناحية عندنا هناك من أهل العلم من يقول إن الخوارج كفار، وعلى هذا على هذا القول فتدل هذه الأحاديث على تكفيرهم وعلى قتلهم، وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله، وإن كانوا يصلون ويصومون ويجتهدون في التعبد، ولكن عندهم ما ينقض هذا، فهم مثلا يستحلون دماء المسلمين، استحلوا دماء المسلمين. فعلى هذا القول قد أتى هؤلاء بما ينقض ما عندهم من الإسلام، فاجتمع فيهم كفرهم وقتلهم ولو كانوا يقولون لا إله إلا الله. القول الآخر أن هؤلاء ليسوا كفارا، أن الخوارج ليسوا كفارا. طبعا توجد بعض فرق الخوارج الذين يعني مرقوا من الدين، يعني عندهم أشياء كفرية، كقول بعضهم في سورة يوسف هذه السورة غزل، هذا العياذ بالله كفر، هذا يوجد في بعض فرق الخوارج، فبعضهم عنده عقائد كفرية. ليس الكلام عن هؤلاء، ولكن عمن لا يبلغ هذا المبلغ. طيب القول الثاني فيهم أنهم ليسوا كفارا، وقد جعل علي رضي الله عنه أنه سئل عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قال أو قيل له أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، أي هؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا فما هم؟ قال قوم بغوا علينا، قوم بغوا علينا. فلم يقاتلهم على أنهم كفار، إنما على أنهم قوم بغاة، ولهذا لما خرجوا لم يبتدئهم بقتال حتى سفكوا الدم الحرام وأخذوا المال المحرم عليهم فقاتلهم بعد ذلك. فعلى هذا أيضا قد يقتل الشخص ولو كان ممن يقول لا إله إلا الله. هؤلاء يقولون كيف تكفرون وتقاتلون؟ طيب حديث الخوارج قلنا يمكن أن يستدل به على القول بالتكفير، يقال فهؤلاء كفروا ويقاتلون أو يقتلون. على القول بعدم كفرهم فيقال قد يحصل أيضا أنه يقتل الشخص ولو كان يقول لا إله إلا الله كحال هؤلاء، كحال هؤلاء الذين هم الخوارج. فهذا أيضا يدل على بطلان هذه المقالة وهذه الشبهة. المؤلف يقول مع كون من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا حتى أن الصحابة، ويمكن أن يقال إن فيجوز في أن هنا الوجهين، يجوز الوجهان، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. طيب هؤلاء كثير منهم الذين كانوا في الوقت الأول وأخرجوا على علي رضي الله عنه، كثير منهم تعلموا على يدي الصحابة رضوان الله عليهم وأخذوا عنهم ما أخذوا من العلم وكانوا بهذا الصفة، بل قد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. ومع هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن نفسه ابتداء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفعل ذلك علي رضي الله عنه لما خرجوا عليه. فهذا يدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله ليس معناه أن يكف عن الشخص مطلقا، ولو صدر منه ما يستحق به التكفير والقتل أو صدر منه ما يستحق به القتل وإن لم يصل به الأمر إلى التكفير إلى الكفر. قال وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، يعني كما تقدم اليهود يقولون لا إله إلا الله وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا يدل على أنه لا يكفي. فقد يقول الشخص لا إله إلا الله ومع هذا يكون كافرا ويقتل. بنو حنيفة الذين هم قوم مسيلمة كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويفعلون ما يفعلون من عبادات الإسلام، فلم يعني واتفق الصحابة على قتالهم فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولم يكف عنهم لأنهم قالوا لا إله إلا الله فقط، لا بل كفروا وقتلوا وقتل من قتل منهم. قال وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق. طيب بني المصطلق كانوا قد دخلوا في الإسلام ثم أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بزكاتهم، فرجع ذلك الرجل وأخبر أنهم منعوا زكاتهم. طبعا سبب النزول في هذا مختلف فيه، وعلى القول بثبوتي ما السبب، هل هو لشيء كان بينه وبينهم أو أنه رأى شيئا فخاف على نفسه، رأى شيئا هم خرجوا لاستقباله فظن أنهم يريدون قتله فرجع. فعلى كل الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، حتى لو لم يثبت السبب في هؤلاء، فالله جل وعلا يقول أن تصيبوا قوما بجهالة، قد تصيبونهم بالقتل، قد تصيبونهم بالغرامة، قد تصيبونهم بإقامة حدود ونحو ذلك. على كل فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب لو كان هذا الذي جاء بالخبر عدل، كان عدلا أن هؤلاء امتنعوا عن الزكاة، فهؤلاء طائفة ممتنعة عن هذه الشعيرة فيقاتلون كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بمانع الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الذي جاء بالخبر فاسقا فهنا نحتاج أن نتثبت حتى ننظر إن كان الخبر صادقا فهنا يقاتلون، وإذا أصيبوا بعلم لا بجهالة. لكن لو كان هذا الناقل كاذبا فها هنا إذا أصيب هؤلاء سيصابون بجهالة، فلم يبنى الأمر فيهم على خبر صحيح. والشاهد من هذا أن الله جل وعلا أمر بالتثبت في هؤلاء الذين مثلا قد يكونون امتنعوا من الزكاة. طيب لو حصل أننا تثبتنا فبان امتناعهم إذن فيصابون وتكون إصابة بعلم. طيب هل نقضوا لا إله إلا الله؟ لا ما نقضوها، امتنعوا من الزكاة، إذن فجاز قتالهم لامتناعهم ولو كانوا يقولون لا إله إلا الله. وهذا يدل على أنه ليس مجرد قول لا إله إلا الله بالذي يكف دم الإنسان مطلقا ولو فعل ما فعل، فقد يقتل ولو كان ممن يقول لا إله إلا الله ولم يخرج بذلك عن الإسلام كقتال الطائفة الممتنعة عن الزكاة مع الإقرار بها، وقد يكون يستحق القتل ويكون أيضا ولو قال لا إله إلا الله فيكون قد نقض هذه الكلمة فاجتمع عليه التكفير والقتل. فهذه جملة من الأجوبة أوردها المؤلف رحمه الله في كشف هذه الشبهة ودفعها. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.